يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله إن قصرت في وصفي فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وقف أفضل له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بشمعه كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية لنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو قلم النبي تفجرت الجمارور لن تدر ولا واندفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرات الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يختفى نوره لكون نور محمد لن يختفى. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوة الايمان والايمان نعيش مع نور الحق والايمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم ايات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بتعب الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بهنباي مركز الزقازيق ومحافظه الشرقيه. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق لنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يدبر الأمر يفصل الآيات الله الذي الله الذي رفع السماوات بغير عمد وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات يفصل الآيات وهو الذي نزل ويعلم ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك وفي الأرض قطع إن في وقد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك بالسيئة قبل Oh, وكل شيء عليم الله يعلم ما تحمل كل ومن هو مستخف بالليل ومن هو له معقبات وهو شديد المقال شديد المحال له دعوة والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله قل قل من رب السماوات والأرض قل الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله ولله يسجد من في السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله ظلالهم بالغلو ولا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء تشابه الخلق عليه قل الله خالق قل الله خالق الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وهو الوالد قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء الخلق عليه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق قل الله وهو الواحد القهار وهو الواحد القهار بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمت به الموتى فإن لله الأمر جميعا وهكذا يقتل من الإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ لقارئ الإذاعة والإسلام العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بأعضائي مركز الزقازية ومحافظة الشرقية نقلنا لكم الأحد الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية إدارة الحكم جمال الزرار وأولاد وأولاد الزيات مخازن الفرش الخضراء وقصر الضيافة وطرقت في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحكم محمد عبد العزيز أبو رزق أبو أولاد المقيمين بدريد تليفون 24 666 شكر الله سعيد الله جميعا